بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. وكم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا، والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. عجيب هذه الرواية، واقعا الإنسان من يقف عند كل جملة من جملات هذه الرواية الشريفة يجد أن فيها معارف جمة. التفتوا للعبارة: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. أخذ كثير من عندنا يتصور بأنه خوف الآن نحن نخطأ أو نعصي الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نتوب ما في مشكلة. الإمام سلام الله عليه يريد يعطي للإنسان قاعدة بيده بأنه إذا أنت كنت ضعيفا، أن إذا كانت قدرتك لا تسع لترك المحرم، اعلم أنك أضعف منه على التوبة. لماذا تعصي أنت؟ لأنه لا تستطيع أن تقف أمام نفسك وأمام شهواتك، فأنت ضعيف. خب، التوبة تحتاج قدرة مساوية لترك المعصية أو تحتاج إلى قدرة أكبر؟ الإمام يريد بينا تحتاج إلى قدرة أكبر وأعظم. ومن الواضح بأنه أنت الذي كنت عاجزا عن ترك المعصية فأنت أعجز من القيام بالتوبة. وهذه المقولة اللي موجودة هنا وهناك تسمع ونسمعها، وكثير منا يعمل المحرم ممنيا نفسه أنه سيتوب، أنه سيستغفر الله سبحانه وتعالى. الإمام سلام الله تعالى عليه يبين للإنسان أيها الإنسان، لأنه الإمام سلام الله عليه بعد سيد العارفين: من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن هو أعرف من أمير المؤمنين بنفس الإنسان؟ هل يوجد من هو أعرف من بحقيقة الإنسان وقدرة الإنسان واستعدادات الإنسان وإمكانات الإنسان؟ فيعطيك هذه القاعدة بيدك: خبير، خبير معصوم لا يخطأ، يصيب الواقع في كل ما يقول. يقول: ترك الخطيئة أيسر من طلب التوبة. وكم من شهوة ساعة أورثت حزنا طويلا. أسا هذا الحزن الذي تورثه مو بالضرورة في الآخرة، ها؟ في الدنيا كثير من في كثير من الأحيان الإنسان يقول لنفسه ألف مرة، ألف وألف مرة يقول لنفسه: لو لا ذاك العمل أنا كنت ما كنت أعمله وأعرف. أكو واحد من عندنا ما مصاب بهذا الداء، يقوم بعمل وبعد ذلك يلتفت إلى نتائجه السيئة، ماذا يقول لنفسه؟ لو هذا العمل أنا ما مسويه هو كان أحد. فلهذا يبقى طيلة عمره يتأسف لذلك العمل. هذا في الدنيا، هذا بعد في الدنيا اللي تنتهي مو مشكلة، أما في الآخرة عندما تتجسم له تلك الأعمال، عندما تظهر له الحقائق، يوم تبلى السرائر. سرائر تبلى يعني حقائق الأعمال، بواطن الأعمال. ذكرنا في أوائل هذه الأبحاث في جهاد النفس، الإخوة يتذكرون، قلنا هذه الأعمال التي نقوم بها أعمال المحرمة أو الواجبة، يعني الأحكام الشرعية، لها ظاهر ولها باطن. ظواهرها هاي الأمور التي نقوم بها من الصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس ونحو ذلك، والمحرمات من الكذب والسرقة والغيبة ونحو ذلك من الأمور، هذه لها ظاهر ولها باطن. بواطنها لا يستطيع لكل أحد أن ينظر إلى تلك البواطن، أن يقف على البواطن، ولكن أئمة الوحي النبي أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا لنا حقيقة هذه الأعمال. حقيقة هذه الأعمال سوف تظهر للإنسان يوم القيامة، فإذا ظهرت تورثه حزنا طويلا. والموت فضح الدنيا، والموت فضح الدنيا، مو آخر الإنسان يتعامل مع هذه الدنيا وكأنها تبقى معه إلى الأبد وتبقى له إلى الأبد. يقول ولكن الموت يفضح هذه الحقيقة. ليس الأمر كذلك، إن شاء الله في أبحاث الدنيا سنتكلم في هذا الأمر. لو كان القرار أن تدوم لأحد ما وصلت النوبة إليك. فالموت فضح الدنيا، عندها فلم يترك لذي لب فرحا. إذا كان الإنسان له لب، له عقل، كان من أولي الألباب، عند ذلك لا معنى لأن يفرح. ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما فاتكم فات، انتهى، إذا كان أو لم يكن. وما آتاكم ينتهي، أنت كنت تعيش في كذا أو كنت تعيش في كذا. والموت فضح الدنيا فلم يترك لذي لب فرحا. فلهذا في رواية ثانية عن الإمام أمير المؤمنين ينقلها عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره. طوبى له. فهذه طوبى، حقيقة طوبى، هم هم تنفت بحث لطيف في نفسه: شجرة طوبى أصلها في بيت فاطمة وعلي، وأغصانها في بيت المؤمنين في الجنة. طوبى له. الروايات في الوسائل المجلد 15 صفحة 309، الحديث 2 و3 في باب وجوب اجتناب الشهوات واللذات المحرمة، الباب 42 من أبواب جهاد النفس. قد نرجع إلى ما كنا بصدده في الأسبوع الماضي، وهو بيان الكذب. في البحث السابق يتذكر الإخوة انتهينا من بيان أقسام الكذب وأنواع الكذب، وبقيت عندنا عدة أبحاث مرتبطة ببحث الكذب. البحث الثاني في ذم الكذب من الكتاب والسنة. طبعا كما نعلم بأن الكذب الصدق حسن والكذب قبيح من الأمور العقلية يدركها العقل. أنت توقع الإنسان في خلاف الواقع، هذا يحسنه العقل أو يقبحه العقل. من الواضح أن العقل لا يحسن أنه الإنسان إذا سألك عن الطريق أنت ماذا؟ أنت توهم غير الطريق أنه هو الطريق. هذا حسن أم قبيح؟ حتى في الأمور التي لا ترتبط بالدين، لا ترتبط بالمعاد، لا ترتبط بمصير الإنسان، شخص يسألك عن المكان الكذائي وهو جاهل وهو يفترض أنك صادق في الإجابة، فأنت تدله على عكس الطريق. في السفر إنسان مسافر يسألك عن البلد الكذائي، أنت بدل ما أن تشير إليه للطريق الصحيح تشير إليه الطريق المخالف للحق. هذا العمل العقلاء ماذا يقبحونه لو يحسنونه؟ بغض النظر السامات، لا يترتب عليه في المعاد شيء، لا يترتب، فقط ما يترتب عليه افترضوا تأخير نصف الساعة، هذا سيذهب يقول الطريق اشتباه ارجع من هذا الطريق، لا يترتب عليه أيضا. ولكن العقلاء ماذا يقبحون هذا الفعل لو يحسنون هذا الفعل؟ فكيف وإذا كان ذلك الكذب فيما يرتبط بأحكام الله، فيما يرتبط بالرسالة، فيما يرتبط بمقام الإمامة؟ فكيف وإذا كان الكذب في الأمور المتعلقة بالآخرة، من الأمور المتعلقة بالأعمال؟ فكيف وإذا كان الكذب متعلقا بالعقائد، عقائد الناس؟ أنت توهمهم غير الحق بأنه ماذا؟ تلبس الحق بالباطل. توهمهم أن هذا هو الحق، وفي الواقع ماذا؟ أنه باطل، فتجعله يعتقد خلاف الحق، وسيترتب عليه الأثر عاجلا وآجلا مسلما. هذا الإنسان يعتقد بعقيدة باطلة، بعقيدة خاطئة، بعقيدة ضالة منحرفة. ومن الواضح أن الإنسان إذا اعتقد بعقيدة ضالة ومنحرفة ستترتب الآثار والنتائج السيئة على ذلك أو لا. هذا من قبيل جنابك الآن أنت توهم زيد أن هذا الذي أمامك ماء طاهر نظيف وإلى آخره، وفي الواقع هو سم ونجس وقذر إلى آخر القائمة، وتوهمه خلاف الواقع ويشربه، تترتب الآثار لو ما تترتب الآثار حتى لو كان جاهل هذا الإنسان ولكن الآثار تترتب ولا تترتب ماذا تقولون؟ تترتب ولا تترتب؟ تترتب. مو أنا كنت جاهل يقول لها ثاني، ينبغي أن تفتح عينك، ما تأخذ دينك وما تأخذ أحكامك من كل أحد. ونحن نسمع من هنا وهناك بعض الإخوة نقول لماذا تحضر عند فلان، لماذا تجلس عند فلان، لماذا تتكلم، نقول خب روح نسمع شي يقول. مو هذه من تروح تسمع شي يقول، شئت أم أبيت من أفغى إلى شخص أو إنسان فقد عبده، أساسا يكون معبود له يسيطر عليه، شاء أم أبى، وخصوصا والقلوب فارغة، والقلوب كأرض مواس لا يوجد فيها شيء، أي شيء يلقى فيها تجذبه ولا تجذبه الآن هذه الأرض المواس أمامك، أنت أي ماء تضع فيها، أي بذرة تضع فيها، تنمو في هذه الأرض المواس أو لا تنمو؟ تنمو، تنجذب وتنمو مباشرة. لهذا لابد على الإنسان أن يفتح عينيه جيدا، أنه فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني فلينظر إلى علمه ممن يأخذه. يقول بأنه ساعة نروح أنا فتشم يوم شوف شو يقول، لا مو هاي الشكل، أكو موازين لابد الإنسان يطبقها حتى يسمع من هنا وهناك، ولا يتبادر إلى ذهنه وإنسان خذ أنا كنت جاهل معذور أنا، لا لا، لأن الأمور التكوينية ما تتحمل الجهل والعلم، الأمور التكوينية قطعة من النار إذا وقعت على ثوبك، مع العام تحرق الثوب لو ما تحرق الثوب، خب مع الجهل والثوب ثوب تحرق الثوب لو ما تحرق الثوب، أنت تستطيع أن تقول للنار لا تحرق الثوب لأنه مو عمدا وقعت على ثوبي، ما وقعت على ثوبي عمدا، تستطيع أن تقول لو النار تفعل أثرها المطلوب منها وهو الإحراق. احنا معتقدين بأن الأعمال، بأن العقائد الباطلة الضالة، الأعمال المنحرفة الخاطئة لها آثار تكوينية في عالم التكوين، فإذا كانت كذلك هسه سواء اعتقدت بها مع العلم أو اعتقدت بها مع الجهل والعذر، وتلك الأعمال الطالحة قمت بها مع العلم أو قمت بها مع الجهل فتؤثر آثارها السيئة المترتبة عليه. فلهذا ورد عند الأكابر، عند أهل الطريق، عند أهل السلوك، الإنسان إذا غلبه النعاس فلا يقرأ الدعاء، يترك قراءة الدعاء، لأنه احتمال أنه عندما يريد أن يتلفظ بألفاظ الدعاء لغلبة النعاس عليه قد يقلب بعض الكلمات سهوا، تخرج منه كلمات اشتباها يقول لها أثر، يترك فليترك. هل أذهنكم على هالمطالب؟ التفتوا إليها جيدا، لا تتصورون بأنه هسه الآن احنا فد نعتقد فد اعتقاد مو مهمة بكرة غير واحد صحح لنا، يا لا مو لانا لا، انت طفل، طفل صغير علم فد كلمة تلفظها غير صحيح، هسه انطي التلفظ الصحيح لعلك تشتغل عليه ستة اشهر تريد تغير التلفظ الغلط الى تلفظ صحيح بعد ما تنفصل، لانه القلب واللسان والعقل والفطرة ووجود الإنسان إذا أخذ شيئا خطأ سوف يتحد معه، سوف يكون جزءا من وجوده، ومن هنا وردت هاي الروايات التي قالت لنا، التفتوا جيدا، قالت لنا بأن الإنسان إذا بلغ 40 وما بعد 40 بعد يسلب منه التوفيق، ما يستطيع الرجوع. تدرون ليش لا يستطيع الرجوع؟ لماذا لا يستطيع الرجوع؟ لماذا لا يستطيع؟ لأنه تلك العقائد الباطلة والأعمال الطالحة تمكنت من وجوده، صارت جزءا من وجوده، بعد يستطيع أن ينزعها أو لا يستطيع؟ هذا الذي يعبر عنه أنه يسلب التوفيق. هذا يسلب التوفيق، هل يقدر يرجع بعد؟ مو أنه إذا يرجع ويلزمون قدام الله، هو ما يقدر يرجع. فلهذا تجدون أن إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه كان يؤكد على الشباب، يقول إذا تريدون تفعلوا شيء، تتعلموا شيء، تعتقدوا شيء، متى؟ في أول الشباب، لأنه هذه الفترة هي المناسبة للبناء وللتكوين. لا تتصور إذا بلغت الثلاثينات والأربعينات والخمسينات بعد ذاك الوقت تستطيع أن تبدأ المسيرة من جديد، لا لا، الرجوع من جديد ممكن، ولكنه متعسر جدا، عسر جدا. خلوا ذهنكم عند هذه المطالب. فلهذا الإنسان إذا اعتقد اعتقادا باطلا، سواء عن علم أو عن جهل، إذا عمل عملا باطلا وخاطئا ومنحرفا، سواء عن علم أو عن جهل، آثاره تترتب شامل، لأنه نحن اعتقادنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ماذا يرفعه. في الأبحاث، في أبحاث السنة الماضية هذه الحقيقة بيناها، قلنا أن المراد من الكلم الطيب يعني الاعتقادات الصحيحة الحقة، اعتقادات التوحيد، اعتقاد الإمامة، اعتقاد النبوة، معاد ومتفرعات هذه، كما بينه العاقل، أيده بينه أئمة أهل البيت والقرآن وأيده العاقل. هذه تصعد إليه الكلم الطيب يعني الاعتقاد الصحيح، ولكن هذا الكلم الطيب يحتاج إلى من يرفعه إلى الله، هو بنفسه لا يستطيع. من يرفعه؟ ها؟ والعمل الصالح يرفعه، هذا ضمير يرفعه يعود على الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب إلى الله، والذي يرفعه إلى الله منصة الانطلاق ما هي؟ العمل الصالح. هسا إذا كان الكلم كلم غير طيب، كلم خبيث، كلمة طيبة كشجرة طيبة، وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة، بعد الكلم الخبيث يصعد إلى الله ولا يصعد؟ خصوصا إذا كان الكلم الخبيث اطمئنوا لا يترتب عليه عمل صالح، يترتب عليه ماذا؟ عمل خبيث. بعد أنت إذا اعتقدت أن الجنة والنار غير موجودتين، أن المعاد غير موجود، اعتقاد ولو كان اعتقادا سهوا اشتباها جهلا، بعد تقوم بتلك الأعمال التي تنسجم مع وجود المعاد، وتقوم بأعمال تنفي وجود المعاد، بعد لا تعتني بأنك بالعدل الظلم، ما تعتني بهم لأنه جنة ونار ما موجودة. إذن بطبيعة الحال عندما يكون الكلم كلما خبيث، فالعمل ماذا يكون الذي ينسجم معه؟ عمل خبيث. وإذا به هذا الإنسان يكون شجرة خبيثة وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. فلهذا لابد يفتح الإنسان عينه كاملا بأنه علمه ممن يأخذه، سلوكه ممن يأخذه، عمله ممن يأخذه. أنت عندما تأتي إلى علمائنا تجد يؤكدون بأن الإنسان إذا أقلد عالما مرجعا لابد أن تتوفر فيه الشرائط، الزهد، التقوى، العدالة، وجملة من المحققين أصلا يجعلون المدار على الأزهدية، على الأتقائية، هذه موجودات، هذه يجعلوها. هذه أثار الكذب، هذه أثار الكذب، أنه يعطيك حقيقة مرتبطة بالعقائد مخالفة للواقع، يعطيك عملا مخالفا للواقع. فلهذا وجدت وتجد بأن الروايات التي تكلمت عن قبح الكذب وعن ذم الكذب لعله نادرا تجد أنت في عمل آخر كالكذب ذم بهذه الدرجة. والإنسان بعض الأحيان يستغرب لماذا الله سبحانه وتعالى جعل الشر كله في مكان وجعل قفله ماذا أو بابه ماذا الكذب. لماذا هذا؟ لماذا هذا التأكيد على حرمة الكذب وعلى ذم الكذب؟ لأنه الكذب يؤدي بالإنسان إلى أن يعتقد اعتقادا باطلا، إلى أن يعمل عملا خاطئا ومنحرفا، خصوصا إذا كان المكذوب عليه من؟ ها؟ إذا كان المكذوب عليه هو الله. هو يريد يمشي حكي، يقول رواية أكو في المقام، رواية أكو في المقام، خصوصا إذا كان المكذوب عليه من؟ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، خصوصا إذا كان المكذوب عليهم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا أنت تجد بأن العلماء الأبرار الكبار في شهر رمضان من يريدون ينقلون رواية هواية ماذا؟ هواية يحتاطون بنقل الرواية، يقولون ينقلوا يروي يروى حتى يتخلصوا، إلا إذا قال قال الصادق وهو مو متأكد شي يصير مولانا صلى. هذه مو جزافا جاء أنه إذا كان كذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام فإنه مبطل للصوم. أخي شنو علاقة الكذب على هؤلاء وعلى بطلان الصوم؟ شنو الرابطة؟ رابطة ملكوتية لا نلتفت إليها، ولكن هؤلاء الذين هم واقفون على حقائق الملك والملكوت قالوا لنا بأنه إذا كذب أحد علينا صومه يكون باطلا لا قيمة له. فلهذا كلما كان المكذوب عليه أعظم كان الكذب ماذا؟ إثمه وأثره وذنبه أعظم عند الله سبحانه وتعالى. افتحوا أعينكم عندما واحد يقول قال الصادق قال الباقر أنتم لا تصورون من خلاص بعد هذا، هذا باب الإمام المهدي، لا مو باب الإمام المهدي. افتحوا أعينكم جيدا، لا تعطوا مجال لهذا ولذاك أن يبنوا عقائدكم يتصرفوا في سلوككم. اطمئنوا أنه أنتم السبب. أنا إذا الآن أجلس هنا وأدرس وأنتم ما تجون، أنا درسي يستمر لا ينقطع، ها؟ ومسلم أسبوع الأول أجلس أسبوع الثاني عطل الدرس. إذن لا تقول بأنه هسه أنا أروح للدرس لو ما أروح للدرس أنا شو له علاقتي، أكو الدرس أنا راح أسمع شو يقول. لا لا لا، إذا أنا هنا دا أقول حق فلك أجهود، إذا أعوذ بالله دا أقول هنا باطل يقع عليك سهم منها ولا يقع، يقع عليك سهم. لا تقول إلا لا بشهادة أنه أنت روح حقق، فإذا وجدت أن كلامي غير حق ما تحضر الدرس لا تحضر الدرس انت حق. يوم القيامة أنت تسأل عندما تحضر هذا المنبر وهذا المكان وذاك المكان، وتسأل هذا العالم وذاك العالم، وتقوي هذا الإنسان وتضعف ذاك الإنسان، يوم القيامة تسأل عن ذلك. يوم القيامة فلان إنسان من كان إذا قال شيئا اطمئن بأنه فبوجودك تحت منبره وتحت درسه يقوى على هذا. لهذا افتحوا أعينكم جيدا أيها الإخوة، أنا أقول هذه الكلمات أولا إخواني الحاضرين، تدرون ما أعرفكم هسه أنتم من أي بلد من أي مكان من أي منطقة من أي اتجاه، هذا هم أنا ما أعرفه، مضافا إلى أن هذا الكاسيت تعلمون أنه بحمد الله الآلاف في الحوض يسمعون هذه الكاسيت. افتحوا أعينكم جيدا، إذا قوي إنسان في هذه الحوزة أو ضعف فقسط منه أنتم المسؤولون عنه. فلهذا عندما تريد تحضر درس تريد تحضر منبر وحقق جيدا بأن هذا الإنسان لابد يقوى أو لابد يضعف، أي منهما. الروايات الواردة، الآيات والروايات الواردة في ذم الكذب وقبح الكذب كثيرة، نقرأ بعض هذه الروايات. في كتاب جامع السعادات الجزء الأول مولانا، الجزء الثاني صفحة 331، فصل ذم الكذب. يقول: الكذب أقبح الذنوب وأفحشها وأخبث العيوب وأشنعها. فبينا لماذا بعد أن الكذب يكون له هذا المقام في المحرمات. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. إذن إذا وجدتم كذابا أو كاذبا اعلموا أنه ليس له من الإيمان شيء. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. في مقدمات، أنت عندما تكذب تكذب تكذب تصدقك زيد وعمر وبكر. بعض الأحيان يصل مقام الكذب فيك أنك تصدق نفسك، لأن الإنسان ما يستطيع أن يعيش هذه المفارقة من الناحية النفسية، ما يستطيع أن يكذب على الناس وهو لا يعلم لا يعمل به، لو يصدق بنفسه أنه واقع عنه هشك، هي يقول أنا أعلم أعلم أعلم إلى أن يصدق بنفسه أنه ماذا أعلم، فيرتب أثار الأعلمية على نفسه، يفسق الآخرين، يسقط الآخرين. أنا أذكر في المطلب، أنا بودي أن الإخوة يرجعون إلى أنفسهم، من يكذبون فرد شيء يشوفون بأنه عندما يقولون فرد شيء عن الآخرين كذبا في نهاية المطاف. شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى يقول: في التاريخ نحن لم نجد أحد أنكر النبوة إلا وادعاها لنفسه. ينكر النبوة ولكن في مقام باطن واقع، إذا قدر يصرح يصرح، ما قدر يصرح هو في واقع شيء يدعي يدعيها لنفسه. وما وجدنا أحدا أنكر الإمامة إلا وادعاها لنفسه، وما وجدنا أحدا أنكر المرجعية والطائفة وإلا وادعاها، قال أنا هالشكل، هذول هش بس أنا بالمقام. يتكلم على العلماء على المراجع يسقطهم، خم ولا العجز، أنا أنت إما بالدلالة المطابقية وإما بالدلالة الالتزامية. بعد الأمر إليكم مباشرة، يعني أنت ما تلقاهم، هذا متلازمات لا ينفكر. وعندما يدعيها لنفسه بطبيعة الحال بعد يرتب الآثار، يرتب الآثار. فلهذا يقول: يهدي إلى الفجور، طبيعة يهدي إلى الفجور، والفجور طبيعة مقدمات نتائجها، نتيجتها أي؟ نتيجتها في الجنة أو نتيجتها في النار؟ الفجور تؤدي بالإنسان إلى درجات الجنة أو إلى دركات الجحيم؟ وبطبيعة الحال الفجور مقدمات نتائجها أي؟ في دركات الجحيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن إذا كذب من غير عذر. إن شاء الله في واحدة من الأبحاث سنتكلم هل أنه توجد موارد يجوز فيها الكذب أو لا يتجوز؟ لا توجد مثل هذه الموارد. هنا إشارة إلى ذاك المطلب بأنه الكذب في بعض الموارد ماذا؟ جائز لقانون الأهم والمهم كما سيتبين. المؤمن إذا كذب من غير عذر لعنه 70,000 ملك وخرج من قلبه نتن أو نتن حتى يبلغ العرش فيلعنه حملة العرش. هسه حملة العرش في الرواية عندنا، من هم حملة العرش؟ ويحمل عرش ربك يومئذ 8. من هم 8 في الرواية؟ من الأولين 4 ومن الآخرين 4. من الأولين أولي العزم ومن الآخرين النبي صلى الله عليه وسلم الإمام أمير المؤمنين، هؤلاء حملة العرش. إذا كانوا هؤلاء اللاعنين، هذول يرد لهم دعاء ولا يرد لهم دعاء، أتعرف بعد وضعنا ماذا يكون؟ من هنا يتضح لنا لماذا أنه إحنا في كثير من الأحيان ندعو فلا يستجاب لنا، لأنه الموانع مهيئيها ورافعين الموانع إحنا. واحدة من موانع استجابة الدعاء، واحدة من مقدمات استجابة الدعاء، ما هو؟ أنتوا قارين، ما هو؟ أن الإنسان يبدأ بالصلاة وينتهي ماذا؟ بالصلاة على النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا معلل في الروايات، لماذا؟ يقولون لأنه إذا أراد أن ينزل فيض إلى الإنسان فينزل عن طريق من؟ عن طريق النبي وأهل البيت عليهم أفضل، وابتغوا إليه وسيلة، وهؤلاء هم الوسائل إلى الله. إذن من شرائط استجابة الدعاء ماذا؟ أن يكون هؤلاء يقولون على دعائك آمين. فإذا كان هذه الواسطة تقول لا تستجب دعاء، وبعد يستجاب دعائك أنت ملعون، أنت ملعون يعني ماذا؟ يعني لا تشملك الرحمة. هسه أنت تدعو فلا يستجاب، تدعو فلا يستجاب، تدعو فلا يستجاب، ملايين يدعون فلا يستجاب. لكن ما هو كيف نطبق ذلك مع قوله تعالى ادعوني أستجب لكم؟ بشرطها وشروطها، بأن تهيئ لها المقدمات وأن ترفع عنها الموانع. ومن موانع استجابة الدعاء الكذب، جزما من موانع استجابة الدعاء. فلهذا قال فيلعنه حملة العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة. عجيب الرواية والله، ما أدري هذه، إحنا طبعا كما قلت أنه بعد فرض صحة الرواية بعد لا نستطيع أن نقف أنه وكتب الله عليه بتلك الكذبة 70 دنيا أهونها كمن زنى مع أمه. شيء عجيب، قلت لكم يعني الروايات التي تكلمت عن الكذب هذا مضمون، هذا مضمون، مو رواية وروايتين. هذا السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه من يأتي إلى بحث الكذب يقول هذا لا تتهم هاي الروايات بالمبالغة بالتأويل بالكذا، لأن المحرمات لها ملكوت لها باطن، احنا لا نقف على تلك الحقائق، الواقف على حقائق الملك والملكوت يقول لك هي حقيقة. خل نفتح عيوننا بعد، خل نفتح عيوننا بأنه ماذا نفعل. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل ويكون بخيلا؟ قال نعم. قيل ويكون كذابا؟ قال لا. بعد إذا وجدته كذاب لا يمكن أن يجتمع صفة الكذب مع صفة الإيمان، صفتان متضادتان كالسواد والبياض، إذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر. في الروايات عندنا هذا المضمون حتى في الزنا، هل يزني المؤمن؟ قال يزني وهو ليس بمؤمن. بعد لا يمكن أن يجتمع مؤمن مرتد لباس الإيمان ويقوم بذلك العمل، لا يجتمع. في الروايات في الكذبة أيضا وارد هذا المعنى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق، معتقد أنت تصدق وأنت به له به كاذب، كبرت خيانته. هو من ذا يسألك ومصور بأنه أنت ذا تصدق لا تكذب عليه، ولا يأتي في ذهنه أنه أنت تكذب عليه بعض. شايفين بين المؤمنين بعض الأحيان من يقوم بعض الأحيان بعمل الإنسان يقوم بالنسبة يقول أنا من الكل كنت أتوقع ولكن منك بعد ما كنت أتوقع، وأنا مفترضك أنت مؤمن أخ صديق خذ أسألك كذا ولكنه أنت مع ذلك تكذب عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم حتى هذه الأمور المعنوية، فتعالوا معنا إلى الأمور المادية. يفترض إنسان يفكر تفكير مادي يقول الكذب ينقص الرزق، فأكو ارتباط تكويني بين هذين الأمرين، أن الكذب ماذا؟ ينقص الرزق. هسه هذول خلي يبحثون يقولون بأنه مولانا رزقنا مسدود ما يأتي رزق، خلي يبحث، يبحث عن أعماله. ما أدري في الأجئة تقرؤون أنتم في دعاء كميل، تقرؤون في ليالي الجمعة، تقرؤون في دعاء ليلة عرفة، تقرؤون اللهم إني أستغفرك من الذنوب التي تحبس الدعاء، من الذنوب التي تفعل كذا، من الذنوب. وهذه واقعا أنا مصحت الإخوة مرارا أنه عندما يقرؤون الروايات فليحاولون أنه الذنب الذي يمنع الرزق يطلعه حتى يبحث عن نفسه يشوف هذا الذنب موجود عنده يحاول أن يقضي عليه. الذنب الذي يحبس الدعاء يبحث، الذنب الذي يفعل كذا يبحث، الذنب الذي يذهب البهاء يبحث، وهكذا. ورواية أخرى قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل. طبعا كما تعلمون في محله في الروايات اللي واردة في باب جهنم ودركات جهنم والجحيم، ويل درجة من درجات الجحيم، درك من دركات الجحيم. ورواية أخرى وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور، أي الكذب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليكذب الكذب فيتباعد الملك منه مسيرة ميل من نتن ما جاء به. وقال روح الله لأصحابه على نبينا وعلى عيسى آلاف التحية والسلام: وقال روح الله لأصحابه: من كثر كذبه ذهب بهاؤه، احترامه هيبته عند الناس تسقط. فتنبيانه يأتي لماذا في الرواية. وقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده. طعم الإيمان، الإيمان له طعم معين، لكل شيء له طعم ولذة خاصة. شوفوا أنتم إذا اقتدرتم على شخص تستطيعون أن تقتصوا منه ثم تعفون عنه، أكو بها لذة لو ما بها لذة؟ شخص ترضو قام بعمل وأنت الآن تقتص منه، في مقام الاقتصاص أنت عفوت عنه، هذا العفو له لذة أو ليس له لذة؟ لذة العفو. طبعا اللذائذ مختلفة، اللذائذ مادية الأطعمة المختلفة، ولا لذائذ معنوية. إنسان فقير محتاج، والله سبحانه وتعالى منعم عليك أنك تستطيع أن تعينه، فتعينه في حاجته تلتذ أو ما تلتذ. يقول: للإيمان طعم أيضا. في الروايات سئل الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: ما طعم الحياة؟ قال: هو طعم الماء. إنسان إذا شرب الماء يحس بطعم الحياة، بكل شيء طعم ولذة. فإنه قد يلتفت هنا وقد لا يلتفت. الإمام سلام الله عليه يقول: لا يجد العبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب. وقال عليه السلام: أعظم الخطايا عند الله اللسان والكذب، وشر الندامة ندامة يوم القيامة. ما تفيد الندامة هنا؟ هنا الندامة خب يؤوب بعدها يكون الاستغفار، بعد مثلا إذا ندم يكون حقيقة الاستغفار، ولكن هناك بعد أكو مجال للاستغفار أو لا يوجد؟ فلهذا سمي يوم القيامة بهذا الاسم، واحد من أسماء يوم القيامة يوم الحسرة والندامة. تندم لكن لا فائدة، اليوم حساب عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، والاستغفار جزء داخل في العمل مو في الحساب. وقال علي بن الحسين عليهما السلام: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. هذا المطلب احنا مرارا في أبحاث سابقة مبينين بأنه أساسا الإسلام عندما يأتي إلى بعض الصغائر يمنع الإنسان عنها، مو هدف تلك الصغائر، هدف ماذا؟ حتى يمنعك من الوصول إلى الكبائر. صحيح النظر إلى الأجنبية على بعض المباني نظر ماذا؟ ذنب من الصغائر لو من الكبائر؟ من الصغائر، ولكن احتمال هذا النظر إلى الأجنبية يجرك إلى ماذا؟ يجرك إلى حرام أكبر. مشكلة هناك مو هنا. فلهذا احنا بينا فيما سبق بأن الله سبحانه وتعالى وضع واجبات، ووضع ماذا؟ مستحبات، ووضع وجعل عندنا شرع محرمات وحولها ماذا؟ مكروهات. فكأنه دائرتان متداخلتان، من تأتي إلى المحرمات عندك دائرتين، فالدائرة ضيقة اللي هي دائرة المحرمات، فالدائرة أوسع، والدائرة المحرمات وين واقعة؟ في داخلها. هاي الدائرة الأوسع يا دائرة، دائرة المكروهات. يقول لك أنت ما لك وإياك أن تقع في المكروه، لا تقع في المكروه. لماذا؟ يريد أن يجعلك خارج دائرة المكروهات، حتى لا سمح الله والإنسان خطاء، كل ابن آدم خطاء إلا المعصوم عليه أفضل الصلاة. إذا خطأ وزلقت رجله يقع في دائرة المحرمات لو في دائرة المكروهات، وين يقع؟ ها؟ في دائرة المكروهات يقع. أما إذا كان هو يحوم حول المحرمات فبمجرد أن تزلق رجله يقع أين؟ ها؟ يقع في المحرمات. فكأنه أنتم شايفين بعض الأحيان أكو فد منطقة صغيرة، هاي منطقة خطرة، منطقة ملغومة مثلا، ولكن الدائرة التي يضعونها حولها ويسيجونها بنفس الدائرة المقدار الملغوم لأوسع منها. ها؟ أوسع. ليش يخلوها أوسع؟ لا سمح الله أنت اشتباها وقعت فيها، خطوة تمت خطوة حتى لا تنفجر عليك تلك الملغومة، الغامة تنفجر عليك مباشرة. أما إذا خلوها تلك الدائرة ذلك السياج كاملا حول الأرض الملغومة، أقل اشتباه يؤدي بك إلى ماذا؟ إلى أن تنفجر. هاي فلسفة المكروهات، فلسفة المكروهات هذه، فلسفة المستحبات هم هذه. الإنسان إذا روم نفسه أن لا يترك مستحبا يجرؤ على ترك واجب؟ أفن يخطر على ذهنه ترك الواجب؟ ها؟ أما إذا كان متعود على ترك المستحبات، هذا يشتري على ترك الواجب أو لا يشتري؟ أيضا يشتري. فلهذا شوف الإمام سلام الله على إمام سيد الساجدين يقول: فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترأ على الكبير. وقال الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب الخمر، والكذب شر من الشراب. وقال عليه السلام، شوفوا هاي الثقافة ترى ما موجودة الآن، واحد في وسطنا يشرب الخمر كاملا منبوذ في الوسط المؤمن، أما إذا يكذب هم منبوذ له، لا طبيعي جدا. إنسان إذا يزني كاملا منبوذ في الوسط الإيماني، أما إذا يستغيب منبوذ لو مو منبوذ؟ لا أبدا طبيعي جدا، مع أنه أنت عندما ترجع إلى الروايات تجد بأن الغيبة أشد من الزنا، أو لا صريح الروايات أن الغيبة أشد من الزنا. شوفوا هاي الثقافة الدينية مالتنا مو ثقافة متطابقة مع روايات أهل البيت. وقال عليه السلام: الكذب هو خراب الإيمان. أكو روايات أخرى إن شاء الله، ومطالب جديدة إلى الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.